إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل إبراهيم عليه السلام أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه إذ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. جعله سبحانه وتعالى إمام الحنفاء، فكرمه وشرفه بأن جعله باني بيت الله الحرام الذي أوجب الله عز وجل على المكلفين حجه وقصده، تعظيما لله سبحانه وتعالى وإرادة لوجهه. وجعل سبحانه وتعالى ملة إبراهيم هي الملة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وجعل الله عز وجل له الثناء والذكر الحسن في الأمم كلها، فالكل ينتسب إليه كما دعا بذلك عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وإن كان أتباعه حقا، إنما هم أتباع ملته الحنيفية التي بعث بها وبعث بها كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحين يذهب حجاج بيت الله الحرام إلى بيت الله الحرام معظمين لهذا البيت، معظمين لبانيه، وكل ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى، مجيبين نداء الرحمن على لسان الخليل عليه السلام الذي أذن في الناس بالحج، فلبى من في أصلاب الرجال ومن في أرحام النساء إلى يوم القيامة، حتى أذن الله عز وجل لهذه البقعة أن تعمر بذكره. حين تعمر هذه البقعة في حجاج بيت الله الحرام، نتذكر دعوة إبراهيم عليه السلام وسيرته التي ذكرت في القرآن العظيم مرات عديدة، حتى تعي منها دروسا وعبرات، وحتى نعرف حقيقة التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله والتضحية في سبيل الله. نعرف معاني عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى التي قص فيها قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومواقفه المختلفة، لنعرف كيف لماذا اتخذه الله عز وجل خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة شدة المحبة، فهو حبيب إلى الله عز وجل شديد الحب لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمنزلته عند الله مقترنة بذكر منزلة إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. قاله تواضعا صلى الله عليه وسلم لأبيه إبراهيم، أو قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أنه سيد الخلق أجمعين. وإلا فإبراهيم عليه السلام هو أفضل الخلائق على الإطلاق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من الملائكة المقربين وأفضل من سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خير الخليقة على الإطلاق لمواقفه العظيمة وإقامته لأمر الله سبحانه وتعالى وقيامه بدعوة الحق، حتى صار من يعبد الله عز وجل في الأرض من بعده ينتسب إليه، وأعلى أمره أعلى أمر هؤلاء العباد أن يكونوا متبعين لملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد قص الله عز وجل علينا في كتابه مواقفه العظيمة في الدعوة إلى الله وتوحيده وإقامة أمره ودينه مع قلة من استجاب له من قومه، إنما استجاب له رجل واحد وامرأة واحدة، استجاب له لوط، قال عز وجل: فآمن به لوط. وأخبر سبحانه وتعالى أن امرأته كانت معه، فامرأته سارة وابن أخيه لوط هم ثمرة هذه الدعوة في زمنه، وإن كانت ثمرة هذه الدعوة لا تقاس في زمن الداعي فقط، وإنما يرى آثارها في الأرض. وأنت إذا رأيت هذه البقعة التي لا زرع فيها ولا نبت ولا ماء ولا شيء، هذه البقعة بيد صخور صماء، ومع ذلك تردها أكثر بقعة في الأرض يؤمها الناس ملايين من البشر في كل ليل ونهار، فضلا عن وجوه آلاف الملايين التي تتوجه إليها، علمت ثمرة الدعوة إلى الله عز وجل كيف تكون، وعلمت أن دعوة صادقة تغير وجه الحياة على ظهر الأرض، كما دعا إبراهيم فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فسبحان الله، تجد هذه البقعة التي لا ثروات فيها بوجه من الوجوه، لا أرض تزرع، لا معادن تنقب عنها، لا سماء تمطر عليها إلا في النادر اليسير، لا أنهار تجري، لا عيون تنبع إلا عين زمزم التي إنما تفي في الشرب لا بالزرع، ومع ذلك تجد هذه البقعة أكثر البقع بحمد الله تبارك وتعالى تهفو إليها القلوب وتحن إليها، ولا يرى أحد أنه قد قضى منها وطرا، بل هي أمل الملايين من المسلمين. ولو علم الكفار ما في الراحة والسعادة في التوجه إلى هذه البقعة وفي التواجد فيها وفي عبادة الله عز وجل على أرضها، لما عدلوا عن الإسلام سبيلا، ولما رضوا بغير هذا الدين، لأن الله جعل هذا البيت هدى للعالمين، وإنما لم يذوقوا طعم العبادة في هذا المكان فرضوا بأن يتوجهوا إلى غيره، فقلوبهم مفطورة على أن تتوجه إلى هذه البقعة لولا ما عفى عليها من الشرك والتبديل والتحريف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد ذكر الله عز وجل دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه، وبين لنا الأسوة الحسنة في الدعوة إلى الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام. قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يخبر الله عز وجل عن إبراهيم أنه كان صديقا، ومقام الصديقية جزء من مقام النبوة، وذلك أن الصديق عظيم التصديق كثير اليقين، فهو يوقن بما أخبر الله عز وجل به من الغيب، يصدق بكل ما أخبره الله عز وجل به، وصل إلى مراتب الإيمان العليا. وإبراهيم عليه السلام أراد أعلى المراتب، ولذا سأل ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. علم إبراهيم أن المخبر ليس كالمعاين، فأراد المعاينة لهذا الأمر الغيبي، وهو كيفية إحياء الموتى، وليس ذلك شكا منه عليه السلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم. فإبراهيم لم يشك، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يشك، بل آمن كل منهما، ولكن أراد إبراهيم أن يرى بعينه، وذلك أن رؤية العين أكمل في حصول الصدق، ولذا من الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم في آياته الكبرى، في آيات من آياته الكبرى يوم المعراج. قال: أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، ورأى الجنة والنار، ورأى سدرة المنتهى يغشاها ألوان لا يدري أن يصفها من حسنها، وغشيها فراش من ذهب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعينيه، وظهر إلى مستوى يسمع صريف الأقلام، منزلة عالية منه عليه الصلاة له عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام كان صديقا عظيم التصديق، وكان نبيا، وكذلك كان رسولا إلى قومه. وبدأ عليه السلام دعوته بدعوة أبيه. قال: إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يغفر ولا يغني عنك شيئا. وهكذا ينبغي أن يبدأ الداعي بعشيرته المقربين، كما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى قومه، ودعا أهل بيته عليه الصلاة والسلام، آمن به من آمن، ورد دعوته من رد. وهكذا ينبغي على كل منا أن يكون تأثيره ودعوته يبدأ فيها بأهل بيته والمقربين إليه من أقاربه وجيرانه وزملائه، وهذا أمر عظيم الأهمية. فليست القضية عباد الله برسوم معينة لا نستطيع الدعوة إلا من خلالها، وأشكال معينة لا تقوم الدعوة إلا بها، إنما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقول والعمل والسلوك وفي مخالطة الإنسان لمن حوله. ولو كان الإنسان صادقا فإن الله عز وجل لا يضيع عمله هباء منثورا، خصوصا في أقاربه وأهل بيته ومن يخالطه، فإن الله يضع للمؤمن القبول في الأرض. ولا نعني بذلك أنه لابد أن يهتدي كل من تدعوهم من أهل بيت كل من تدعوهم من أهل بيتك، ولكن لابد أن تبذل معهم الجهد الكبير مقدما على غيرهم، ولا لا أن تتركهم فريسة للشياطين التي تريد أن تفتك بهم. وهكذا كان أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون أهل بيتهم، وهكذا كان الدعاة إلى الله عز وجل يهتمون دائما في المقربين منهم. لا يعني ذلك أن تترك الدعوة إلى الأباعد والأغراب، ولكن ابدأ بأهل بيتك واسعى في إصلاح أسرتك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتدعو الكبير والصغير، تدعو آباءك وأجدادك، وتدعو أبناءك وأحفادك، وتدعو إخوانك وأقاربك، وتدعو الجميع كل من حولك تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وليكن بهذا الأسلوب الرفيع الراقي الرفيق الشفيق، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت، يذكره في العلاقة بينه وبينه التي تقتضي كذال الشفقة، وهو يذكره بها بلفظ الأبوة مضافا إليه حرف التاء يا أبت، وهي هذه الصيغة من أرق الصيغ التي تؤثر في نفس من شاء الله عز وجل هدايته، وهذه تذكره بالانكسار له، هذه الكسرة التي في حرف التاء تشعر الأب بانكسار ابنه له، وهذا الانكسار من الرحمة كما قال عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا الانكسار الذي لا يقع من كثير من الأبناء يترتب عليه من العقوق ومن القطيعة للأرحام ما لا يرضاه الله عز وجل. فإنما شرع الله عز وجل للابن أن يرفق بأبيه وأمه، وأمه مقدمة على أبيه في البر والإحسان وحسن الصحبة والرفق واللين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من سأله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. فينبغي أن تكون في أتم الحرص على إظهار هذا الرفق وهذا اللين. وإذا كان الله عز وجل قد أمر موسى وهارون أن يقول لفرعون الطاغية قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأولى الناس بالرفق والقول اللين أهل بيتك وأقاربك، خصوصا والدك. وكما قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأنت ليس عليك هدى أحد، ولكن عليك أن تحسن الأسلوب، وإلا فالفظاظة وغلظة القلب خصوصا مع الأقارب مع الآباء والأمهات من أعظم أسباب نفرة الناس عن الالتزام وعن الالتزام بالكتاب والسنة، ومن أعظم أسباب سوء الفهم الذي يقع للكثيرين يصدقون به وسائل الإفساد التي تشوه صورة الالتزام، وإنما يردون في سلوك أبنائهم البعيد عن الشر مبررا لتصديق ما يروده أهل الباطل عن دعوة الحق. فلا بد أن تكون رفيقا شفيقا في دعوتك، فإن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولا نعني بذلك المداهنة وقول الباطل والسكوت عن الحق، وإنما نعني الأسلوب الطيب في توصيل كلمة الحق وفي إظهار هذه الكلمة. ولقد قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقال إني لأراك وقومك في ضلال مبين. قال عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ليس هذا من باب السب ولا من باب الطعن، ولكن من باب بيان الحق. فلا نقول عن الحق أنه باطل، فأكثر ما يشتبه الأمر على الناس حين يصفون الحق الباطل بأنه حق وأنه لا بأس به، ويقولون حسن أسلوب دبلوماسية في الدعوة. نعوذ بالله، هذا هو الضلال، وهذا هو الذي يحصل به الانحراف. وإنما الأمر في طريقة العرض وفي استغلال العلاقة الأسرية وعلاقة البنوة والأبوة والأخوة والقرابة في بيان الحق وإظهار الشفقة وإظهار إرادة الرحمة والخير لمن تدعوه، وفي نفس الوقت تبين له البيان الكافي الشافي، لا أن تتركه، ولكن لا بد أن يشعر منك إذا كان عنده شعور، لا بد أن يشعر منك بحقيقة بصدق مشاعرك في إرادة الخير له وفي حب الخير له، فأنت تحبه أي تحب الخير له، تحبه ذلك الحب الفطري يتحول في قلبك إذا لم يكن على الهدى إلى حب الخير وإرادة الخير به، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لإسلام العباس كان أحب إلي، قال لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام ابن أبي من إسلام أبي قحافة، لأن إسلامه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يحب إسلام أبيه، وقد حققه الله عز وجل ذلك، حقق الله له ذلك. الغرض المقصود أن تكون محبا لهداية أهلك وأقاربك، مؤثرا فيهم بحسن العشرة والسلوك الطيب والخلق الحسن الذي يجعلهم يحبونك رغما عنهم، ويصدقون كلامك وإن أظهروا التكذيب وإن أظهروا الرد. فأنت ببرك بوالديك وصلتك لرحمك وإحسانك إلى جيرانك سلوك متحرك في الدعوة إلى الله، وأنت إذا عققت والديك وقطعت رحمك وأسأت إلى جيرانك أعظم من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله. وإن كنت مظهرا أنك تدعو إلى الله، وإن كنت مظهرا أنك ملتزم بحقيقة الالتزام والدين والطاعة، فلابد أن تكون مجتهدا في إظهار الإحسان إلى الخلق. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بيان لعدد كل ما يعبد من دون الله وفقره وحاجته، وأنه لا يغني شيئا، إنما هو فقير فكيف يغني عن غيره، لا يسمع ولا يبصر. فهذه متضمنة لإثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى السميع البصير الغني الحميد سبحانه وتعالى. فأنت تبين أن ما يعبد من دون الله لا يملك شيئا، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابديه شيئا، هذه الأصنام وحتى البشر الذين يعيشون مدة يسمعون ويبصرون، ليس سمعهم بالسمع المحيط ولا بصرهم بالبصر المحيط، وكذلك يموتون فيذهب سمعهم ويذهب بصرهم، وكانوا قبل ذلك في العدم. ولذا من يعتقد في الأموات السمع والبصر المحيط ويسألهم على ذلك ويعرف ويعتقد أنهم يرونه ويجيبونه ويغنون عنه شيئا، فهو والعياذ بالله مشرك بالله العظيم. فيقال له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالذي يعبد القبور ويعبد أصحاب القبور ويعبد الجن ويعبد من ويعبد الأوثان التي وضعت لترمز إلى هذه الآلهة الباطلة، فهو والعياذ بالله يقال له نفس الحجة، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال عز وجل عن إبراهيم: يا أبتي، قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يغفر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. شرف العلم عظيم، به يعلو الصغير على الكبير، ويرتفع الابن على الأب، ويكون الإنسان فوق غيره، لأن الله يرفع درجات بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالله عز وجل يرفع الدرجات بالعلم. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. هذا علاج لمرض ينتشر في كثير من الناس، أنه لا يقبل الحق من الصغير، ولا يقبل الحق ممن دونه في السن أو دونه في المنزلة عند الناس، فهو يذكره لأنه قد جاءه من عند الله من العلم ما لم يأته هو. فليست العبرة بطول العمر ولا بكبر السن ولا بالمنزلة الاجتماعية لدى الناس، وهذا أمر يستفيد المؤمن منه في دعوته إلى الله عز وجل، إذ يبين للناس أن العبرة في الاتباع بمن جاءه العلم من عند الله، والعلم من عند الله والعلم بالوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده من العلم كان ينبغي اتباعه، سواء كان كبيرا في السن أو صغيرا، كما كان عمر رضي الله عنه يدني القراء، وكان القراء في عهده رضي الله تعالى عنه أصحاب مجلس عمر ومشورته، كهولا كانوا أو سبانا، رجالا شيوخا كانوا أو شبابا، كان القراء الحافظون لكتاب الله هم أصحاب مجلس عمر، وكان منهم الحر بن قيس، ولم يكن يقدم رضي الله تعالى عنه كل أحد لكبر سنه، وإنما لمنزلته وعلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. فالإنسان إنما يكون له المنزلة بالسن إذا استوى في غيره من الفضائل مع غيره. وأما أن الكبير يحترم فنعم، ولكن لا يلزم من هذا الاحترام أن يكون متبعا على أي حال، وإنما يحترم ويعرف قدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولكن هذا الاحترام وهذا التوقير ليس معناه قبول كل ما يقوله الكبير. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يهديه بمعنى يبين له، وإلا فهداية القلب لا يملكها إلا الله. ولذا لم يهتدي أبوه، هو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل هدايته وحيث يجعل رسالته، وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين. يضع الهدى في مواضعه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين، يعلم سبحانه من يستحق الهدى ومن يناسب الهدى ومن يقبل الهدى، فينبت أنواع الطاعات ونور الخيرات، ينبت ذلك في قلبه، لأن الأرض قابلة والمحل قابل لهذا الخير. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما معتدلا قصدا، هو الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أكثر الخلق يعبدون الشيطان، وإن كانوا لا يظهرون ذلك وربما لا يستشعرون ذلك، فلا يوجد إلا قلة هي أقرب إلى المجانين، لا بل إلى البهائم، بل أسوأ من ذلك ممن يقرون بعبادة الشيطان صراحة. ولكن أكثر أهل الأرض يعبدون الشيطان بطاعته في الكفر، بعبادة ما يأمر بعبادته من الأوثان والأشخاص والآلهة الباطلة من دون الله أو مع الله عز وجل. تعالى الله عن شركه بعلوا كبيرة. يا أبت لا تعبد الشيطان بطاعته بالكفر، وكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان في الحقيقة. قال عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فهم يعبدون الشيطان حين أطاعوه فيما شرع لهم من الكفر والشرك. وكل عابد لغير الله وكل مكذب لأنبياء الله ورسله وكتبه فهو عابد للشيطان، إذ هو الذي أمر بعبادة غير الله وأمر بتكذيب الرسل. ولذا كان كل كافر مشركا وكل مشرك كافر، لأنه فطر فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليها. فهناك تلازم بين الشرك والكفر. الله سبحانه وتعالى حذر بني آدم وعهد إليهم ألا يعبدوا الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. نسأل الله أن يعيذنا من عبادة الشيطان. وإن كان كثير من الناس يسبه ويلعنه ولكنه مطيع له عابد له، كما أن أكثر الناس إذا اتبعوا أهواءهم ربما ينفون عن أنفسهم ذلك، لكنهم طالما اتبعوا الهوى في الكفر كان ذلك عبادة للهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ كما يعبدون الدرهم والدينار والقطيفة والخبيصة مع أنهم يذمون طالب الرياسة ويجعلونها مذمة، كما ذم قوم فرعون موسى وهارون بالباطل حين قالوا لهما: وتكون لكما الكبرياء في الأرض. فهما لزعمهم يريدان الكبرياء، وهذه مذمة، مع أن قوم فرعون هم الذين يريدون الكبرياء، مع أن أهل الرياسة والملك هم الذين يريدون الملك والرياسة ويقتتلون من أجل ذلك، ومع ذلك يذمون من يريد الملك والرياسة، يزعمون أنهم لا يريدونها إلا لمصلحة الناس وإلا للمحافظة على الطريقة المثلى، والله ما هي بمثلى، ولكنها شأن هؤلاء القوم. يعبدون الشياطين وفي نفس الوقت يذمونها، ويعبدون الأهواء ويزعمون التبرؤ من الهوى، ويعبدون الدرهم والدينار والقطيفة الخبيصة وهم يذمون من يريد المال، ويقولون هذا إنسان تابع للمال تشتريه بالمال، يذمون ذلك ويقولون نحن لا نحبه، مع أنهم يقتتلون من أجله، وهذه لا تغني عنهم شيئا. فكونه لا يسميها عبادة مع كونها عبادة لا تغني عنه شيئا. ولذا كان من يعبد غير الله من الأموات وإن لم يسميها عبادة، كما أن من يعبد غير الله من الكبراء والأحبار والرهبان ممن يقبل تشريعه من دون الله وإن لم يسميها عبادة، لا ينفعه ذلك بعد بلوغ الحجة له ووصولها إليه، لأن هذه عبادة له من دون الله. قال: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. انظر إلى هذا التعليل وتأمل وتدبر كيف أنه جعل طاعة الشيطان لا تجوز ولا تنبغي، لأنه عاص للرحمن. الرحمن يذكره بصفة الرحمة الظاهرة في الكون ظهورا واضحا جليا بينا لكل من يتأمل، تظهر آثار هذه الرحمة العامة فيما خلق به البشر وخلق في قلوبهم من أنواع الشفقة والرحمة على ذويهم وعلى أولادهم، وجعلها في الدواب، وآثار رحمة الله عز وجل لأهل الأرض بالمطر وبالأنهار وبالليل والنهار وأنواع الرحمات، أمر ظاهر لا يخفئه متأمل، يذكره بأن الرحمات يريد بنا الرحمة، يريد أن يرحمنا، والشيطان عصي له، فلا تعبده بطاعته في الكفر والعياذ بالله. ولذا كانت هذه العلة مقتضية لأن كل من كان للرحمن عصيا لا تجوز طاعته ولا متابعته، إنه كان للرحمن عصيا، فالشيطان عصي للرحمن، وشياطين الإنس كذلك عصاة للرحمن. وكل من عصى الله فلا يطاع في معصية الله عز وجل ولا يتابع، وإلا كاد على سبيل عبادته أو مؤديا إليها، نعوذ بالله من ذلك. فإن الإنسان لا بد أن يعلم لمن تكون طاعته ومتابعته، فإنما يتابع الحق ويتابع من يأمر به ويتابع من يدعو إلى عبادة الله. وأما من يطيع غيره ممن عصى الله عز وجل عصى الرحمن، فإنما يصل إلى الشقاء ويمنع الرحمة، ونسأل الله العافية من ذلك. وإنما الشقاء في هذا العالم بسبب طاعة من كان للرحمن عصيا، أعظمهم إبليس، نعوذ بالله من ذلك. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فلا يتجوز طاعة الأثمة والكفرة. قال عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فقال سبحانه وتعالى لإبراهيم: لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون ليس لهم إمامة للناس. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. فليس الظالمون داخلون في من أمر باتباعهم وطاعتهم. ولذا ولاية الناس يجب أن تكون في من اتقى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يولى على الناس من يأمرهم بعبادة غير الله، ومن يأمرهم بمخالفة شرع الله، ومن يأمرهم بمعصية الرحمن. فكيف يقال للناس إذن: يلزمكم أن تطيعوا، طالما أنكم في سلطان الكفرة الذين ينهونكم عن طاعة الله عز وجل، وأن هذا هو حقهم طالما كانوا كفارا، نعوذ بالله من الضلال والطمس على القلوب. فكيف يكون الباطل سببا لرد الحق ولإحقاق الباطل؟ كيف يكون الكفر والعياذ بالله سببا لأن يكون الإنسان من حقه أن ينهى غيره عن عبادة الله؟ أكانت الأرض أرض الكفرة والظلمة والمجرمين، أم هي أرض الله والعباد وعباده؟ فلا بد أن يطيعوا ربهم عز وجل. فلنقول لكل مؤمن ومؤمنة في كل مكان في الأرض: لا تطيعوا من يعصي الرحمن، إنه كان للرحمن عصيا. لا تطيعوا من يأمر بمخالفة شرعه سبحانه وتعالى. وإن غلب الإنسان على أمر فلا بد من الإكراه مع طمأنينة القلب للإيمان، وليس لمجرد المصالح الوقتية الدنيوية التي يستغني الإنسان عنها، وليس لمجرد الحاجة، إنما يكون الإنسان عند المخمصة والمهلكة والضرورة التي تعجزه عن الحياة أو تفقده حياته وضروراته. أما لمجرد نيل شيء من حطام الدنيا عند الناس فلا بد أن تذهب الدنيا بأهلها إن كانت في معصية الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام في دعوته لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يظهر الشفقة والخوف على من يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كانت الرسل دائما يخافون فعلا على قومهم ويظهرون ذلك لهم، لأن ذلك من أسباب إيقاظ العلاقة الحسنة التي يريد الشيطان أن لا يشعر الإنسان بها حتى لا تستجيب الفطرة السليمة لها، العلاقة الطيبة التي يستجيب لها هذا الأب لابنه أنه مشفق عليه. قال المؤمن من آل فرعون نفس هذه الكلمة، قال سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون في دعوته لقومه: ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل ذأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. لابد أيها الداعي إلى الله، أيها المؤمن، أن تظهر، أن تكون أولا، وسوف يظهر ذلك في كلماتك، أن تكون خائفا على الناس، لا تريد أن تدخلهم النار أو تحكم عليهم بها أو تحكم عليهم بأنواع العقاب، وإنما تريد لهم الخير، تريد لهم النجاة، تخاف عليهم فعلا، تشفق عليهم. فالدعاة إلى الله عز وجل أتباع الأنبياء يخافون على الناس، وهذا الرفق وهذه الشفقة تحيي في قلوبهم الفطرة السليمة في اتباع من هذا شأنه. والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها، فأنت إذا أظهرت صفات الرب سبحانه وتعالى بذكر اسم الرحمن متكررا كان ذلك من أسباب قبول الخير، وكان إظهار شفقتك على الناس بأنواع مختلفة من الأساليب كان ذلك من أسباب قبول الخير. يا أبتي إني أخاف أن يمسك، وتأمل في هذه الألفاظ، مجرد مسيس عذاب يخاف على أبيه مني، فهو لا يخاف فقط أن يلقى في النار، وإنما يخاف أن يمسه، يظهر له مدى شفقته، أن مجرد أدنى مس للعذاب يخافه عليه منه. فتأمل ذلك، فلو كان قلب أبيه يتحرك لتحرك، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل. ولكن ليكون أسوة حسنة في الدعوة إلى الله، وليكون أسوة حسنة في الصبر والاحتمال، حتى ولو لم يرد أثرا لذلك. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إذا عذبك الرحمن فمن يرحمك إذن؟ الرحمن الذي صفته الدائمة اللازمة له الرحمة، إذا عذب فمن يرحم؟ الله سبحانه إذا لم يرحم عبده لم يرحمه أحد، هو الرحمن. وإنما استوجب العبد العذاب لما فعله واجترمه، وليس لأن الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى لم يعطيه ما يستحق، وإنما هو الذي فعل ما استوجب به عذاب الرحمن. فهو سبحانه الرحمة أحب إليه من العذاب والعقاب، وهو سبحانه رحمته تغلب غضبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، وإن رحمتي تسبق غضبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله قد كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فإذا عذب فقد خرج الإنسان من أي رحمة. لذا لا ترحمه الملائكة، لا يرحمه المؤمنون، لا يرحمه شركاؤه في النار، لا يرحمه أحد، لا ترحمه نفسه، يمقت نفسه ويبيضها. ينادي الملائكة، أهل النار ينادون الملائكة، ينادون مالك: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يسترحمون المؤمنين: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. نعوذ بالله من ذلك. إذا كان الإنسان قد خرج عن رحمة الرحمن الرحيم فلن يقع في رحمة أحد، لن يرحمه أحد. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. من أولياء الشيطان، من المقربين منه، تشقى شقاء لا نعيم بعده أبدا. إنما يشقى الإنسان بقربه من الشيطان، وإنما يتنعم بقربه من الرحمن. إنما صارت الجنة جنة لأنها قريبة وأهلها مقربون إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما النعيم أصلا في القرب منه، وإنما يتنعم الإنسان في الدنيا إذا تقرب إلى الله، وإن كان لا يمكنه أن يتقرب ببدنه، وإنما يتقرب بروحه، واسجد واقترب. فلذا يسعد المقربون إلى الله، يسعد من تقرب إلى الله، والله يقترب منهم ثمرة إثابة منه سبحانه وتعالى لتقربهم إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فيما رويه عن ربه عز وجل قال سبحانه: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فمن قرب من الله سعد واستراح وسكنت نفسه، ومن قرب من الشيطان تعس وشقي. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. النار إنما هي بعد وإنما هي عذاب، ولذا كانت اللعنة بعدا، وكان الطرد والرجم الشيطان الرجيم أي المطرود المبعد. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين أي عليه الإبعاد، مبعد من رحمة الله. فالبعد عن الله عز وجل أعظم شقاء للإنسان، وإنما المعاصي سبب للبعد، وإنما يشقى الإنسان بالمعصية والكفر لأنه بعد عن الله سبحانه وتعالى وقرب من الشيطان. فالشياطين تأوي إلى كل قبيح، ولذا كانت مخالطة شياطين الإنس والجن والكون معه في مجالس الفسوق والعصيان عذاب للإنسان. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ولاية الشيطان والقرب من الشيطان وطاعة الشيطان، وكلها متلازمة. فمن أطاع الشيطان واتبع أمره فقرب منه صار عدوا للرحمن وليا للشيطان، كان والعياذ بالله معذبا في دنياه قبل أخراه. نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن الشيطان وعن سبله، وأن يقربنا منه سبحانه وتعالى، أن يرزقنا القرب منه في الدنيا والآخرة والنظر إلى وجهه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصر الدعاة إليك في كل مكان، ونجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.